صهيون من أرض فلسطين وجانب من أخر الغرب طمعا في ترخينا يا بلدي مولادك وقت في تحدي إيدك في إيدي أنا بورسعيدي خد روحي وبعدها تعدي رغم ألم وعذاب وأمين رغم أهات وضمع وجراح أم الشعب كل ما فيه يبني بلاده بالأرواح كله يناظر كله يتابه للصانع ويا الفلاح هذه يا مصر كل دليل يا منار كل الأوطان بلدي يا مصر يا منارا كل الأوطان مهما الزلزل في جسمي مهما يمر عليك زمان تفضل مصر أسد في الطين أمر الكل معادي بدمانا ونقول نهديكي ولا شيء كان بيأثر فينا غير أعلمهم مرفع فيكي وانت ترابك وحل العين ودمانا تحني أراضيكي ما بينها أي صعاب لا من يهودي ولا حتى صليبي ثلاثة وسبعين ظهر العاشر من رمضان زلزل نفس صدرنا براكين وقلوبنا مليانة إيمان عايزين حاجة من الاتنين لشهادة نصر الأوطان رجع السينا من تنينينا من ذل وقهر الطغيان بلدي يا مصر يا منار الكل الأوطان بلدي يا مصر والدليل يا منار الكل الأوطان لما تزلزل في جسمي لما يمر عليك زمان تفضل مصر أسد حطين أبر الكل معادي جمال لا الله أكبر.